هذه حدث علمي يا شيخ بمعنى اسمعني خليني اكمل النقطه. فانا بقول المقارنه هون يجب ان لا تعقل حقيقه، لانه الافتراض البدهي ان الطبيب الاخصائي هو حاذق في اختصاصه ويجب ان يشار له، لانه هو تعدى مرحله الطب العام مارس قليلا لكن تخصص اكثر واكثر سواء بالعلم او بالممارسه في هذا الحقل. طيب اذا سمحت لي نشوف نهايه المطاف الان. سؤالك كان انه هل اذا خالف الطبيب العام، يعني اجى طبيب العام قال ان الطبيب الاخصائي اخطا، فاذا ما كان في اختصاصه، يعني اذا كان ينتقده في اختصاصه، فيفترض ان كلامه لا يعول عليه، لانه انت لست مختصا ولا دارسا لهذا العقل ولا لا، فيجب ان يكون النقد منصب من اخصائيين مثله في حقله. اما اذا كان الان العكس، وهذا السؤال يصير يعني الى حد ما في نوع من القبول، انه أنا هذا سؤالي هو في الاصل، هذا سؤالك وانا ردي عليه او اجتهاده، انه في نفس الاختصاص يشار الى اخصائي ولا يؤخذ ولا يعول على الطبيب العام. اذا كان العكس الان، أن الطبيب العام أن الطبيب الأخصائي يريد أن ينتقد طبيب عام في تشخيصه وفي علاجه وكذا إلى آخره، لأن ماذا يقول الدكتور أحمد؟ يقول أنه الطبيب الأخصائي ما أصبح أخصائيا إلا بعد أن كان طبيبا عاما ومارس وكذا، ولا أختلف معه في هذا الكلام. لأنه حقيقة هذه التجارب العلمية، يعني التجارب الحياتية بخصوص أن الطبيب العام يصبح أخصائيا وأخصائيا جدا، فينسى الكثير منه مثل الأمور الأخرى، إذا ما تابع وقرأ وشاف شو آخر الأدوية بالنسبة للاختصاصات الأخرى فهو يصبح بعيدا. وقد يكون طبيب واحد عام متابع ويقرأ الكتب ويقرأ النشرات والاحتكاك بالصيادلة والأدوية الجديدة، ويكون عنده مهارة والله سبحانه وتعالى مطيرة من دقة التشخيص وكثرة الحالات، لأنه برضه الطب زي أمر آخر، كثرة الحالات اللي تعرض عليك معرفتك بالمرض السري لأهل الأطفال وأهل صحيح. فيعني هي الأمانة في تقدير لا يوجد ميزان دقيق، لكن القانون قانون وقانون قبل الأفضل بازي ما حكى أفضل أنه يحمي الطبيب العام، لأنه أصلا هو مجاز يمارس مهنة الطب بشكل عام. شيخي بنقطة زي ما لاحظت سؤال، أنه أنا حقا يعني أنا خايف أنه أخونا اللي سأل السؤال يقع في سين وجيم مع نفسه في عذاب الضمير، ما يسمى بعذاب الضمير، يعني وجد أهل أو أخطأ بحق شرعا بحق المريض اللي أعطاه ولا. جميل. فبهمني أنا حقا الطبيب للسائل، يعني بيت القصيد هو الطبيب السائل، الطبيب بهمني كمان أنه أوضح نقاط لشيخنا من ناحية الطبية. جزاك الله شيخي زي ما لاحظت هون، يعني هنا حكموا أطباء مثلا معينين هو 50 طبيب أو غالبية الأطباء اللي سمعوا القصة أنه هذا الطبيب قد أخطأ. طب انا حالتي لما فرجيت على الدكتور هذا اللي معه امريكان بورد اللي هو بورد الاشهاد الامريكيه العليا، لو سالنا مش غالبيه اطباء الاردن ما واحد فيهم جزء سامع في النشره هاي اللي خرجت قبل شهر، هذا دواء علاج يعطى لتميع الدم وليمنع الجلط، لكن علميا ثبت في مركز جديد في بحث في امريكا انه هذا الدواء لا يفيد الا اذا هناك كان صمام غير طبيعي، اما اذا في صمام طبيعي لا ما يفيد. فهل هل هل هل هل المعلومه اللي حصلت جديده لو تناقشتها بس مجرد جابها طبيب عام وقال في معلومه هيك قولوا له انت غبي هذا الكلام مش مظبوط، لكن لانها خرجت من مركز بحث من اخصائيين من جماعه الجاريه ومقبوله. اذا في اصل الامر شيخي الغالبيه قالوا انه العلاج، انا العلاج بلا شك انه اذاني اخذ العلاج، تاخذ علاج بدون ما تستفيد شيخي مش فيها حصل اذا طبيعي شيخي لانه صار الجلطه زادت، يعني انا كنت